لله رب العالمين لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فتقدم الكلام على الأسئلة الثلاثة عن الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث، نسأل الله تعالى ذلك. ولا بد من الاهتمام بهذه المعاني ومن الحرص على الازدياد من التفقه في الدين ومعرفة ما يرتبط ويتعلق بهذه الأصول الثلاثة إلى الممات. لا تقل أنا الحمد لله درست وعرفت ما هي الأصول الثلاثة، أنا مكتف بهذا إلى الممات. احذر، احرص على الازدياد فيما يتعلق بمعرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت. فالحرص الدائم على هذا من وسائل الثبات على الجواب الحق على هذه الأسئلة الثلاثة، وأيضا أن تكون في بيئة يعرف أهلها أجوبة هذه الأسئلة ويرددونها ليل نهار، هذا أمر مهم جدا. أخونا أبو اليقظان يذكر لي الآن قبل الدرس عن بعض معارفه، طفل في الأصل يعني ولد في مصر هنا أو ما إلى ذلك، أو لا أدري، لا رحلوا من قبل هذا، هاجروا إلى ما يسمى ب أو ما يعرف اختصارا بأمريكا، هاجروا هنا، نشأ هناك في مدرسة يهودية. فيدخل الطفل: أنتم لماذا تلبسون هذا؟ ولماذا عندك هكذا لحية؟ يقول له الإسلام. يقول: يتركني ويمشي. قلت له: هل يصلون؟ يقول: كانوا يصلون، الظاهر أنهم كانوا يصلون، ذهب إليهم بعض أقاربهم زيارة من مصر فوجدوهم لا يصلون، فقالوا: أقاربنا من مصر لا يصلون، نحن الذين هناك سنصلي. فلا يصل، أولاد ينشؤون في هذه البلاد. يقول: هذا ابن خالتي، هذا هو ابن خالتي، هذا الطفل الثاني مولود في أو ناشئ مقيم في السعودية، يأتي إلى مصر هنا زيارة يريد أن يصلي، فيخلي المكان من الصور حتى يصلي في نفس السن تقريبا، حتى يصلي صلاة في مكان لا صورة فيه. ابن خالة هذا، يعني إيش؟ أم هذا وأم هذا، أخت هذه، صحيح؟ لكن سبحان الله البيئة مؤثرة. هذا هو الفرق بين مكة والمدينة وواشنطن ونيويورك، صحيح؟ فلهذا احرص على أن تكون في مكان فيه إسلام، ومكان فيه سنة، ومكان فيه استقامة، ومكان فيه أصحاب لك يكونون صالحين مستقيمين، تكون معهم في بيئتهم وتكون معهم في إطارهم وتحرص على هذا. أما أن توجد في بلاد الكفر وفي بلاد الضلال وفي البلاد التي لا تعرف فيها معالم الإسلام أو تخفى فيها معالم الإسلام، نحن في كل بلاد الإسلام نشتكي غربة ونشتكي بعدا ونشتكي أمورا كثيرة ومنكرات كثيرة، ولكن بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. فلهذا احرص دائما إذا خيرت بين أمرين في كل منهما شر أن تختار الأمر الذي فيه الشر أقل، صحيح؟ واحرص أيضا على الصحبة الصالحة، الصحبة الفاسدة تفسد. أنت إذا كنت تصلي وتحافظ على الصلاة وجدت ناسا زملاء، يعني هم من زملائك أو من شركائك في المكان الذي أنت فيه لا يحافظون على الصلاة، أمر الصلاة سيسهل عندك، أمر الصلاة سيخف، لن يكون شيئا عظيما في نفسك، سيكون سهلا أن تترك هذه الصلاة، بخلاف ما إذا صاحبت ناسا يهتمون بالصلوات وبالمحافظة عليها في الأوقات وفي الجماعات وبإدراك تكبيرة الإحرام وما إلى ذلك، فإن أمر الصلاة سيعظم عندك. وإذا كنت يمكن أن تتراجع خطوة إلى الوراء فإنك لن تفكر في التراجع، وإنما ستفكر في التقدم إلى الأمام. ما هي أثار الصحبة الفاسدة؟ الصحبة الفاسدة تضرك بالأخلاق السيئة، بالأخلاق الفاسدة، بالتصرفات الكاسدة، تجرئك على معصية الله. والصحبة الصالحة بالعكس، تصدك عن الشر وتقودك إلى الخير. احرص على لهذا، تجد من يعني في كثير من الأحيان قد يكون نافعا لمن احتاج إلى الدخول في الشبكات العنكبوتية أن يكون معه غيره، حتى لا ينفرد بالجهاز ولا ينفرد بمصدر فتنة وما إلى ذلك. فمن الذي يكون معك؟ احرص أن يكون شخصا صالحا، وأنت تنظر في جهاز الحاسوب احرص أن يكون الذي هو معك أن يكون شخصا ماذا؟ صالحا، حتى يعينك على الخير فيما أنت فيه. وإلا فإذا كان شخصا فاسدا سيقول لك افتح لنا هذا الفيلم وافتح لنا هذا، تعال ننظر هذا، أنا سننظر ونخرج، ولا ما قلت ننظر ونخرج، هيا ننظر، وهكذا الشر من هنا والشر من هنا. بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا صاحب الخير، إما أن يعطيك هدية بلا مقابل، أو على الأقل ستدفع وتأخذ، أو على الأقل إذا لم تأخذ منه شيئا الذي أصابك من مصاحبته ماذا؟ ريح طيبة، صحيح؟ ونافخ الكير هذا الحداد الذي يعمل في الحديد والنار، إما أن يحرق ثيابك تحترق بسبب أنك جلست معه، أو على الأقل ستجد، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فكم من شخص يصاحب ناسا فاسدين لا تحترق ثيابه كلها، يحترق بعضها، أو على الأقل يجد الآثار السيئة باقية معه ربما إلى أن يلقى الله بسبب الصحبة السيئة التي حصلها والتي كانت عنده. فعلينا جميعا أن نحذر هذا، وأن نطلب لزوم جماعة المسلمين ولزوم أهل السنة والجماعة، وأن نكون معهم، وأن نكون دائما حريصين على ما فيه خير ديننا ولو كان فيه نقص في دنيانا. خير الدين يطلب ولو بنقص الدنيا. لا ينبغي أن يكون عندك الأمر سواء، أنا اليوم في هذه البلاد غدا في تلك البلاد الأخرى، لا تنتقل من مكان إلا إلى ما هو أفضل منه، لا تنتقل من بلد إلا إلى بلد يكون أفضل منه، ولو باعتبار كيف، ولو باعتبار يعني شخص في مكان فينتقل إلى مكان يريد فيه أن يدعو إلى الله، فهذا المكان أفضل له مع أنه خال من الخير، لكن هو يريد فيه أن إيش يعني يكون بعون الله زارعا خيرا، فهو يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أنه داعية ومجاهد، يكون خيرا له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا صالحين مصلحين. السؤال الرابع: أين الله تعالى؟ هذا السؤال مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال لها: أين الله؟ والحديث ثابت في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك وكتاب الأم للإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب، كلهم رووا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي ذكر معاوية بن الحكم السلمي أنها كانت ترعى غنما لها، أو له يعني غنما له في الأصل قبل أحد والجوانية، وإن الذئب عدا على غنمها فذهب بشاة منها، قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. هذا اللفظ الصحيح في صحيح مسلم، هو أصح من اللفظ الذي روي عند أبي داود وغيره فأشارت إلى السماء مع أنه مفيد نفس المعنى أو نفس الأمر، لكن قالت في السماء بالقول باللفظ. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنه مؤمن فإنها مؤمنة. هو يعني إذن السبيل إلى معرفة إيمانها كيف؟ ما السؤال؟ أين الله؟ أين الله؟ إذن نحن لما نأتي نسأل هذا السؤال بعض الضلال يقول لا الله لا يسأل عنه بأين. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا قول المعطلة من الأشعرية والماتريدية ومن وافقهم، يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه. يقولون يعني طيب إذا أصدرنا أين الله يقول موجود بلا مكان. نقول لهم نعم، إذا كنتم تريدون أن تنفوا عن الله الأمكنة المخلوقة فالله لا يكون في مكان المخلوق، صحيح ولا لا؟ ولا نثبت لله مكان، لأن لفظ المكان لم يرد في القرآن والسنة بنفي ولا إثبات، ولكننا نعبر بما جاء التعبير به في القرآن والسنة من أن الله تعالى فوقنا يخافون ربهم من فوقهم، ومن أن الله سبحانه وتعالى في السماء سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه فوق السماء وعلى السماء كما سيأتي، والله تعالى ليس كمثله شيء. فكون الله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى أنه فوق السماء وعلى السماء هذا لا يلزم منه أن يكون على الشيء كما يكون الواحد منا على الشيء، كما أنه لا يلزم من أن الله تعالى استوى على العرش أنه استوى كاستوائي أنا الآن على هذا الكرسي. الله استوى وأنا أستوي. رب العالمين الذي قال الرحمن على العرش استوى قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الذي تكلم بهذا الكلام العربي المبين رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر له لنفسه استواء وذكر للخلق استواء، ولكنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوجب أن نثبت لله استواء على العرش، ونثبت لنا في الواقع وهذا موجود والقرآن دال عليه أن لنا استواء على الدواب وما إلى ذلك، واستواء الله ليس كاستواء أحد من المخلوقين. بعض الضلال من جهة أخرى يجيبون بجواب كفري، فتقول له أين الله؟ يقول الله في كل مكان، وهذا كفر والعياذ بالله. الذي يدعي أن الله تعالى موجود في كل مكان هذا يدعي كفرا. الله سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل الله تعالى فوق السماء بائن من خلقه، يعني ليس متصلا ليس مختلطا بخلقه سبحانه وتعالى. طيب شخص يقول لكن يقول يعني الله كيف الله تعالى هذا مما لم يبينه الله لنا، هذا مما لم يبينه الله لنا. لهذا بعض ايش لا اقول الاذكياء، بعض المتذاكين يقول اين الله؟ فنقول له في السماء ونشير هكذا، فيقول يعني هكذا الله؟ طيب هناك ناس في الكرة الأرضية في الجهة المقابلة، وهناك ناس هكذا يقولون في السماء يشيرون هكذا، وهناك ناس يشيرون هكذا. إذا كلامكم ليس صحيحا، يعني أنت ترد على أنت تدعي الإسلام وترد على رسول الله، بل ترد على الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ صحيح، أنت ترد علينا أم ترد على الله؟ ثم من قال لك إن الأمر عند الله كما يكون عندنا؟ أنا كبشر كشخص كمخلوق إذا قلت أسألك أين أنا؟ أشر يا أخي أين أنا؟ أنا هكذا، أنا هنا. هل يمكن أن تقول أنني هناك هكذا؟ أو هكذا؟ أو هكذا؟ لا، أنا هنا فقط. الله سبحانه وتعالى لا يلزم في حقه ما يلزم في حقي، أنا عبد مخلوق محدود بحدود المخلوقين ويلزم في ما يلزم في المخلوقين. الله تعالى خالق كل شيء وليس كمثله شيء، ولسنا مكلفين بل نحن منهيون أن نخوض فيما لم يبينه الله تعالى لنا. فجاء النص بأن الله تعالى في السماء بمعنى أنه على السماء، كيف هذا؟ كيف هذا؟ الله أعلم. الرحمن على العرش استوى حق، كيف استوى؟ الله أعلم. بل يداه مبسوطتان حق، كيف يداه؟ الله أعلم. له يدان حقيقة، نعم يدان كما قال، لأننا لا يمكن أن نرد على الله، لست أعرف بالله من الله، الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كيف يد الله؟ الله أعلم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كيف وجه الله؟ الله أعلم. ولله وجه نثبته له على الحقيقة، لأن وجهه مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ننفي ثبوت الوجه لله إذ نكون بهذا مكذبين ورادين ونافين لما جاء وثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجواب الله تعالى في السماء فوق جميع مخلوقاته، قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، والكلام هنا كان عن من؟ من هم الذين يخافون ربهم من فوقهم؟ من هم؟ الملائكة. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال الإمام مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. طيب، أولا بالنسبة لقول الله عز وجل في السماء، طبعا هذا الأثر عن الإمام مالك أخرجه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وأبو عمرو الداني الأندلسي من دانية في الأندلس في الرسالة الوافية وغيرهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. طيب، الله معنا وهو على العرش، ما معنى هذا؟ لا يلزم من المعية أن يكون الله تعالى مختلطا بخلقه، بل القمر مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق من مخلوقات الله، وتقول سرت ومعي القمر، وأين القمر؟ تقول في الليل سرت على الطريق وكان معي القمر، أين القمر؟ القمر في السماء، هذه المخلوقة، صحيح؟ وما هذا تقول سرت ومعي القمر، هل القمر كان معك في السيارة بجوارك على الكرسي مثلا؟ ها؟ لم يكن كذلك، ولكن المعية في اللغة العربية لا يلزم منها مماسة ولا اختلاط على النحو الذي يتصوره كثير من الناس. فلما أقول إن الله معنا ومعية الله تعالى معنا حق على الحقيقة، لا يلزم من هذا أن يكون الله تعالى الله داخل هذا المكان المخلوق، فالله سبحانه وتعالى ليس حالا ولا يمكن أن يكون حالا في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ حافظ الحكمي يقول وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وقال الله تعالى، طبعا هذه الأدلة كثيرا يعني بينا أن معية الله سبحانه وتعالى لا يلزم منها أن يكون مختلطا بخلقه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال بدأ الآية بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا كان مقتضى المعية العلم، العلم مقتضى المعية. ولهذا وجدنا في عبارات المتقدمين والمتأخرين تفسير المعية بالعلم، لأن المعية لأن العلم مقتضى المعية، بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه الإمام مالك هنا بقوله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، أي أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في كل شأن في كل مكان. طيب، يقول شيخ الإسلام ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فهمتم هذا؟ أن السماء تظله أو تقله. شخص قال إن الله في السماء، نقول يعني السماء مثلا هكذا، فهل الله يعني في السماء يعني داخل السماء؟ لا. أولا في السماء لفظة في مع السماء هذه في اللغة العربية تستعمل إشارة إلى مطلق العلو، هذا وجه. وجه ثاني أن في تأتي بمعنى على، وتستخدم في اللغة العربية هكذا كثيرة، كما في ذكر قول فرعون، هذا في اللغة العربية، يعني في ذكر أن اللغة العربية تستعمل في هذا، ما جاء من ذكر قول فرعون في سورة طه لما قال للسحرة بعد إيمانهم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أين في جذوع النخل. كيف سيصلبهم في جذوع النخل؟ سيفتح جذوع النخل ليضعهم فيها أم أنه سيصلبهم على جذوع النخل؟ ولهذا الحديث المعروف المشهور عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تريد أن تفهم ما معنى أن الله في السماء، افهم معنى من في الأرض. من الذين في الأرض؟ الناس والمخلوقات والحيوانات، ارحموا من في الأرض. طيب أنت في الأرض، كيف أنت في الأرض؟ أنت في الأنفاق تحت الأرض كالحشرات والأشياء والحيوانات التي لها بيات شتوي وما إلى ذلك، تحفر في الأرض وتعيش، هذا المراد؟ أما أنك الآن في الأرض، يقال أنت في الأرض، صحيح؟ وأين نحن الآن؟ نحن في مصر في القاهرة، يعني بمعنى نحن هنا، حفرنا دخلنا في الداخل تحت، صحيح؟ فكذلك الله تعالى في السماء، هذا لا يلزم منه أن الله يكون داخل السماء المخلوقة، بل الله سبحانه وتعالى فوق السماء. الله تعالى في السماء هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى على السماء، فوق السماء. شخص يقول لكن يعني على السماء، فوق السماء، فوق أي سماء؟ وهل يعني فوق كل السماء؟ هذا أنت لا تعرفه، لأنك لا تعرف كيف ذات الله، أنت لا تعرف كيف صفات، لا تعرف كيفية صفات الله ولا كيفية ذات الله. جاء النص بأن الله تعالى في السماء، وفهمنا اللغة العربية أن هذا يعني أن الله على السماء وأنه فوق السماء، والدلائل واضحة في معنى أو في إثبات العلو والفوقية لله على كل مخلوقاته. ومن مخلوقات الله السماوات السبع والأرضون السبع وما فيه وكل ما في السماوات السبع والأرضين السبع وكل ما بين كل هذا كله من مخلوقات الله. فالله علي على هذا كله بذاته وفوق هذا كله بذاته. ولهذا يقول مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. ما معنى تظله؟ هذا مثلا تقول هذا الشيء وهذا هذا إيش الكتاب يظله، عرفت؟ وهكذا يقله. فشخص نقول يعني في السماء يعني الله تعالى يعني تقل ولا يظل ولا في الداخل؟ لا، أعوذ بالله، نحن ننزه الله تعالى عن هذا كله. معنى أن الله في السماء أي أنه فوق السماء، لأن الخلق يعيشون، نحن الآن نحن الناس والمخلوقات والحيوان، أين نعيش؟ نعيش في إطار. إذا ما أراد شخص أن يقول اذهب بعيدا هناك، يقول أين؟ في السماء. فهذا الذي هو فوقنا وأقصى ما يتخيل وأقصى ما يد وأقصى ما يفعل، الله تعالى فوق هذا كله. شخص يقول لكن يعني هناك الطبقات، أنت لا تتحكم بما تعرف من طبقات السحب والأجواء وما إلى ذلك على ما عند الله في علم الله من السماوات السبع، أنت لا تدري كيف هذا، لا تتحكم أنت، يعني لا تقول لا هو هكذا. وطيب وناس ذهبوا إلى الفضاء ولم يجدوا الله، يعني هو من قال لك إن استغفر الله؟ الله فوق كل مخلوقات، يعني مخلوقاته، الله فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. وهذا هو المنهج الشرعي السني التنزيهي الذي فيه إثبات النص وتنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق. قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن الذي يكون هذا كله من شأنه ومما يتعلق به لا يمكن أن يكون داخل السماء المخلوقة، أو أن السماء هذه تقله أو تظله، لا يمكن. لكن معنى أن الله تعالى في السماء أنه على السماء، فوق السماء، علي على خلقه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات الله. هذه كل المخلوقات، هذه السماوات والأرض وكل هذه كل ما خلقه الله لا يمكن أن يكون فيه شيء من ذات الله. وهذا تعبير عند أهل العلم، ويذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس في ذات الله شيء من مخلوقات الله ولا في مخلوقات الله شيء من ذات الله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فإذا لما نسأل أين الله نقول الله في السماء، شخص يقول لا الله في كل مكان، نقول نعم الله في السماء، وهو محيط بكل شيء، علمه في كل مكان بمعنى أنه بكل شيء عليم ومحيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ولا تخفى عليه منا خافية سبحانه وتعالى. منتبهون يا إخواني؟ طيب، إذا نقول إن الله تعالى في السماء، لا نقول إن الله موجود بلا مكان كما يقوله المعطلة، ولا نقول إن الله موجود في كل مكان كما يقوله من الحلولية. المعطلة كمثل من كالأشعرية ومن وافقهم، والحلولية كبعض متقدم الجهمية وككثير من الصوفية، يقولون إن الله في كل مكان، بل بعض الصوفية متعد بحيث يجعل الله تعالى في كل مكان وفي كل شيء، هذا الذي يعرف بوحدة الوجود، يقول كل وجود هو وجود الله، فيقول أين الله؟ يقول الله في كل شيء وفيك. كان أحد أساتذة العقيدة في كلية أصول الدين، ذهب إليه طالب فلبيني وسأله أين الله، فقال له في كل شيء وفيك، قال له في كل شيء وفيك، نسأل الله العافية. ننتقل إلى السؤال التالي، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة، يقول قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يمكن أن تفهم العبادة من نص هذه الآية إلا أنها عبادة خالصة مخلصة لله وحده، لا يشرك مع الله تعالى فيها غيره، صحيح؟ لأن شخص يقول لا نعبد الله ونعبد غيره، لا، إلا ليعبدون، ليعبدوا الله تعالى وحده. بعض الملاحدة، بعض المنحطين يقول ولماذا يخلقنا الله لأجل أن نعبده؟ والله هو الذي خلقنا ونحن بين يديه، ونحن بأمره نأتمر، خلقنا وأنعم علينا بنعمة الإيجاد وبنعمة الرزق والإمداد، وأنعم علينا نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، وابتلانا واختبرنا في هذه الدنيا لينظر كيف نعمل، وعلينا أن نحقق العبودية لله إن أردنا ما وعدنا إياه من الخير والنعيم في الآخرة، لأن الله تعالى ابتلانا، له حكمة في هذا. يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم، انظر يقول الأكثر ليس الأقل، لكن أكثرهم لا يعلمون. كون أن الأكثر لا يعلمون هذا لا يجعلنا نترك ما ينبغي أن نكون عليه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ لماذا وجدنا؟ ولماذا خلقنا؟ ولماذا أسئلة كثيرة يطرحونها، وفي النهاية لا يجدون عنها جوابا، لا يستطيعون أن يجوا. طيب إذا أنتم لا تجدون جوابا، نحن عندنا أجوبة. نقول لي الله خلق السماوات والأرض وله حكم وله في ذلك آيات، وخلقنا في هذا الكون لنعبده، وخلقنا في هذا الكون وفي هذه الدنيا، وجعلنا ممتحنين مختبرين لينظر كيف نعمل، ووعدنا في الآخرة بعد الممات وبعد الحشر جنة أو نارا، ويخلد مخلدون في الجنة ويخلد مخلدون في النار. شخص يقول ولماذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يقول لا، ولماذا لا يسأل عما يفعل؟ نسأله. اسأل، من سيجيبك أيها الحقير؟ من سيجيبك؟ فهمت هذا؟ أنا بعض الناس عندهم يعني لا والعياذ بالله لا حدود للكفر والمروق والتمرد والعياذ بالله تعالى. وبعض الناس يقول لا أنا طيب يعني الله خلقني أنا لا يلزمني أنا أفعل ما أريد. والله لن تخرج عن قدرة الله فيك، عن قدرة الله عليك، ولا عن إرادة مراد الله فيك. والله أوجدك ليختبرك ويختبر بك أيضا، ولهذا أوجد مسلمين وكفارا، مهتدين ومنحرفين، أوجد الأخيار وأوجد الأشرار، لله حكمة في كل هذا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله لقتل الكفار وأبادهم وخلص الناس منهم، ولكن له حكمة في أن يبتلي المسلمين بالكافرين، ويبتلى الكافرون أنفسهم ويبتلون بالمسلمين، ويبتلون بالحق الذي يأتيهم مع المسلمين، يستجيبون ويهتدون أم ينصدون ويصدون. نعم. بعض الناس يقول لا أنا إذن لن أكون في هذه الحياة عابدا لله ولا على مراد الله تعالى حتى، حقير مدبر لا يدري عاقبة ما يتكلم به. طيب ماذا ستصنع؟ قال أنا لن أعيش في هذه الدنيا، سأتخلص من حياتي، مش الله خلقني لأجل أن أبدا، أنا لا أريد أن سأتخلص سأموت. ووجدت ولعلها ما زال لها بقايا فرق موجودة في بعض في أمريكا وفي غيرها، ناس عندهم أفكار أنه مثلا إذا وصلت سن 20 تنتحر، وصلت إلى كذا تنتحر في 25 انتحر وخلص الأرض من هذا، ويضعون حتى على بعض ما يلبسون بعض الكلمات، وأننا ويجرون مع بعض حوار أنه سعيد أنه سيخلص الأرض. فلو أن شخصا مثلا جاء قال أنا سأخرج من هذه الدنيا، طيب وستخرج منها إلى أين؟ أخرج بقلب. هو جاهل لا يفهم. أنت تعرف شخصا يمشي في طريق فيرى بابا مفتوحا كتب عليه هذه مدينة الألعاب، والناس كلهم ينظرون يقولون لا هذا هنا وحوش أسود، هو يقول لا هي مدينة ألعاب يا رجل، كلنا رأيناها مدينة وحوش أسود، كتبوا هكذا حتى يأكلوك في الداخل. لا أنا سأدخل. ادخل ماذا ستجد؟ وهل الذي سيموت سيخرج عن قدرة الله وعن إرادة الله؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كلهم مقهورون، كلهم مجبورون، كلهم مأمورون، لا يمكن أن يخرجوا عن إرادة الله تعالى فيهم. ولماذا أراد الله وجودهم؟ أراد الله وجودهم ابتلاء واختبارا، لأنهم أنا لماذا أؤكد على هذه النقطة؟ لأنهم يقولون إذا لماذا نحن موجودون؟ إذا كان الله يعني إذا كنا نحن معارض وكلامنا غير صحيح لماذا نوجد؟ والله الله رب العالمين الذي هدانا بالقرآن الكريم، الله جعل القرآن هدى للناس، بين لنا أنه أوجد ويوجد أمثالكم، ولذلك نحن لا نستغرب وجود أمثالكم، يبين لنا وجود أمثالكم، يقول أمثالكم وجود أمثالكم صحيح لغوي. وهذا من الابتلاءات أيضا. من عنده هذا؟ الشيخ يحيى الحجوري. طيب لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد هذا ما أول واجب علينا؟ وما أعظم واجب أوجبه الله علينا؟ أول واجب وأعظم واجب التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ولهذا الشيخ حافظ قال في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وهذا البيت وعدله من بيت صاحب السفارينية لما قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، لأنه هنا متأثر بمناهج المتكلمين وبطرائقهم ومسالكهم الفاسدة، لكن هنا لما يقول معرفة الرحمن بالتوحيد، التوحيد هو أول واجب على العبيد. والعبد يوحد وقد أثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، فيوحده بالعبادة. ولا يكون التوحيد بالعبادة إلا متضمنا توحيد الربوبية، لأنك لا يمكن أن تفرد إلها بالعبادة إلا وأنت تعتقد أنه الخالق الملك المدبر. فالإقرار بتوحيد الربوب الإلهية الذي هو توحيد العبادة يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. وهذا يستلزم الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات. فالإله المفرد بالعبادة الذي لا يستحق العبادة إلا هو، ولا يعبد بحق إلا هو، وهو الرب الخالق الملك المدبر، هو سبحانه وتعالى موصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى، منفرد بهذه الأسماء والصفات، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في إلهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وسيأتي مزيد في الكلام على ما تدل عليه كلمة التوحيد، وأنها تدل على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن هنا الإشارة أن لما نقول التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فشخص يقول يعني أنتم لا تذكرون توحيد الربوبية ولا تذكرون توحيد الأسماء والصفات، فهذه الجملة التي بين معقفتين هكذا للإيضاح، نقول هذا متضمن لإفراد الله بالربوبية ومستلزم لإفراده تعالى بأسمائه وصفاته. فالذي يفرد الله بالعبادة يفرده بالربوبية ويفرده بالأسماء والصفات. ولهذا أهل العلم يختصرون فيقولون التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآيات تدل على الأمرين، هذه الآيات كلها تدل على الأمرين، أن إفراد الله تعالى بالعبادة أول واجب، أول ما يبدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم، وأعظم وأهم شيء في الدعوة وفي الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن هو هذا أول دعوتهم وأساس وأهم وأعظم ما في دعوتهم، وهم جاءوا بالدعاء إلى الدين. فأول ما في الدين وأعظم ما في الدين وأهم ما في الدين إفراد التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وفي المقابل فأعظم الذنوب الشرك. السؤال السابع: ما أعظم الذنوب وما أعظم شيء نهى الله عنه؟ الجواب: الشرك، وهو عبادة غير الله تعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الذي يشرك بالله تعالى في ربوبيته، الذي يشرك في العبادة، بعضهم يشرك في العبادة وليس يشرك في الأصل في الربوبية ولا في الأسماء والصفات في الأصل، لا هذا أشرك في العبادة وترقى بعد هذا إلى أن أشرك في الأسماء والصفات وأشرك في الربوبية. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، ولهذا كانت الآية أو الآيتان في سورة سبأ اللتان قطعتا شجرة الشرك من العروق، ما هما؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذا إيش؟ سد الطريق على المشركين. لماذا؟ لأنك لما تقول له أنت لماذا تشرك مع الله غيره، ها؟ سيقول مثلا هذا خالق مع الله، مالك مع الله، لا لا لا لا يملك. طيب تقول أو تقول هو خالق، الله خالق وهذا خالق، هذا مستقل وهذا مستقل، أو تقول لا هذا شريك لله في الخلق والملك، فالله لا يستقل أحد عنه بخلق أو ملك أو تدبير، ولا يشاركه أحد في خلق أو ملك أو تدبير، ولا يظاهره ويعاونه، لا ظهير له، لا معاون له، لا وزير له في شيء من في شيء أو في شأن من الشؤون. وحتى الشفاعة لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، إلا إذا أذن، إذا أذن للشافع ورضي عن الشافع والمشفوع له، والله لا يرضى إلا التوحيد. عرفت هذا؟ وبالتالي لا إذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد أن الله لا يستقل أحد عنه بشيء ولا يشركه أحد في شيء ولا يظاهره ولا يعاونه أحد في شيء ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، الذي يعتقد هذا ويعمل على هذا لا يكون مشركا بالله. صحيح ولا لا؟ الذي يفهم هذا حقا والذي يعتقده حقا ويعمل عليه حقا لا يكون مشركا بالله. طيب، السؤال الثامن والذي نختم به هذا المجلس، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. طيب، حق الله على العباد هذا بين، الله خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحيينا، لما نقول لله حق علينا هذا لا إشكال فيه. طيب، وهل لنا حق على الله؟ الله تعالى هو الذي جعل هذا الحق على نفسه، الله تعالى هو الذي جعل لنا هذا الحق عليه، ليس هذا من قبيل أن لله حق علينا ونحن لنا حق واجب على الله، لا والعياذ بالله. ولذلك المعتزلة ضلوا في هذا الباب لما كان لهم كلام في الإيجاب على الله وفي ما يتعلق بهذا، وقبلهم في الناحية الأخرى الأشعرية فأجازوا تعذيب الطائع وتنعيم العاصي من غير شيء، فجوزوا في واقع الأمر ظلما وخلاف العدل على الله، ونحن برئنا إلى الله في هذا الباب وفي غيره من ضلالات الأشعرية وضلالات المعتزلة، فقلنا إن هذا حق جعله الله تعالى على نفسه، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهنا شيئا هذه نكرة في سياق ماذا؟ في سياق نفي، فمن لا يشرك به أي شيء، من لا يشرك به أي شيء. أما الذي عنده شيء من الشرك في اعتقاده، بعض أهل العلم يقول حتى ولو كان شركا أصغر، نعم صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، ولكن ليس الأمر في المغفرة له وفي إمكان المغفرة له كالذي لم يشرك، وهذا مبحث تعرضنا له من قبل في بعض الدروس، ولعل التعرض له يكون في دروس فيها بسط للكلام بأكثر من هذا. أخرجه الشيخان من حديث معاذ وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا. يقول شخص صوفي في بلادنا يقول إن الله أخطأ، أعوذ بالله، في قوله قل سيروا في الأرض، قال هذا خطأ، كان ينبغي أن يقول على الأرض. من صاحب الورقة؟ في من ما بلادكم؟ إيش؟ السنغال؟ من هذا؟ ما اسمه هذا الحقير هذا؟ يتبع طريقة؟ ها؟ شيخ طريقة؟ ما اسمه؟ مصطفى؟ أعوذ بالله، هذا كفر يا أخي، هذا كفر واضح. يقول الله أخطأ في القرآن، هذا كافر لا يتردد في هذا، هو شخص جاهل أيضا، يعني هو شخص لا يفهم شيئا، يعني أعوذ بالله، يعني كافر وجاهل والعياذ بالله. إيش هذا؟ والله هذا الكلام لولا أن يعني بعض الإخوة يذكروا، أما كنت أظن أن أنا شخصا في العالم يجتري على مثل هذا. يعني لو فرضنا أن حتى هذا الكلام ليس كلام الله، والأستغفر الله والعياذ بالله، يعني إذا فرض هو أنه ليس كلام الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم كان عربيا، ولا الصحابة كانوا عربة، لم يجهلوا ما سيعرفه ذاك السنغالي الأعجمي من لغة العرب، صحيح ولا لا؟ يعني عجيب كمثل بعض النصارى لما يقول هناك بعض الأخطاء النحوية في القرآن. من النصارى الذين يتكلمون؟ النصارى يتكلمون عن أخطاء نحوية في القرآن، ومرت على كل هؤلاء الناس ولم يعدل. يعني أبو جهل أفصح منكم بأضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، وما استخرج شيئا. يمثل ذاك الذي يقول في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم، ثم بعدها يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر، قل نحن لم ننس بعد. هذا أنا شوف مش ما نقول عنه الحقير زكريا غولو. يقول لم ننس بعد، هو والله يستغفر الله، يعني هو أضل من الأنعام من البهائم، لا يفهم. وإذا قلنا له في قراءة، طيب في قراءة ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر وليس البر، ماذا سيقول؟ لا يفهم طبعا، لا يعرف، يعني هذا شيء مبحث ابتدائي جدا، يعني التقديم والتأخير في اسمي وخبري كان وأخواتها، هذا شيء ابتدائي، لكن ناس أضل من الأنعام. يقول نحن قلت نحن لا نثبت قلت نحن لا نتكلم في حق الله بذكر المكان نفيا أو إثباتا، يعني أنا أقول إن الله تعالى له مكان، أو إن الله في مكان، أو إن الله ليس في مكان، لا نتكلم بهذا لأنه لم يرد به النص، هذا الأصل. السماء لا يمكن أن يكون مكانه، أو تريد أن نحن لا نثبت لله مكان خاص في السماء أو في السماء. يا جلد يا أخي، قلنا في السماء بمعنى أن الله فوق السماء، علي على جميع مخلوقاته، كيف هذا؟ كيف تسأل كيف هذا؟ كيف ذات الله؟ الله أعلم. كذلك قلنا هنا الله أعلم، قلنا بما جاء في النص وبينا ماذا يعنيه النص بفهم الكلام العربي، وانتهينا إلى هذا، كيف هذا؟ الله أعلم. الأخ صاحب السؤال أرجو أن يكون فهم. نقول إن الله فوق السماء على السماء، وهذا معنى أنه في السماء، وهذا في اللغة العربية أمر عند الذين يعرفون اللغة العربية. هو لماذا نحن نحتاج الآن أن نطيل الكلام؟ لأنه الآن لا يوجد أحد يتكلم العربية على السليق، صحيح؟ لكن الذين يعرفون اللغة العربية أصلا ليس يحتاجون إلى إيضاح أنهم يفهمون في السماء في مثل هذا تعني على السماء، هي إشارة إلى مطلق العلو. طيب، والله سبحانه وتعالى في السماء، أي أنه فوق السماء على السماء، إذن ليس في شيء، ليس في السماء المخلوقة، وليس في شيء من الأمكنة المخلوقة. ولا نقول ما أنه إنه فوق السماء يعني في مكان، ما لا نحتاج أن نتكلم، يعني لم يرد نص عندنا أننا نقول في فوق السماء في مكان ما فوق السماء، لا لا، إذن أنا سأضيف شيئا من عندي. إذا قلت في مكان ما فوق السماء أو في مكان غير محدد فوق السماء، فكلمة مكان ما أو مكان غير محدد هذه من عندي أنا، هل يجوز أن أضيف من عندي شيئا؟ لا يجوز. لذلك قلنا كما جاء في القرآن وسكتنا. يقول شخص كفيف لا يميز بين الليل والنهار ولا يخرج من غرفته إلا لحاجة، هل عليه صوم رمضان أم ليس عليه صوم؟ عليه صوم، والناس الذين معه يخبرونه متى يدخل يبدأ النهار ومتى يبدأ النهار ومتى ينتهي النهار، متى يبدأ الصيام ومتى، هذا معروف. ايش؟ اي نعم يسمع، حتى لو كان الناس الذين معه يعلمون. طيب، رد الدين يعني هذا، اجعلوا الأسئلة بعد هذا الدرس فيما يتعلق بالدرس، الأسئلة الأخرى في وقت آخر، لكن لا بأس هذا لأنه على تذكرة فأجيب. يقول هل يجوز رد الدين بالعملة المصرية وأخذ الدين في العملة الأخرى؟ كما أخذته رده. فهم الأخ السائل؟ وإذا لم يفهم يراجع. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. Thank you.